يعني حتى يقتص من محل لابد من مساواته. لابد من مساواته في محله، يمين بيمين، شمال بشمال، هكذا. الأصبع الزائدة قلنا لو كانت أصبع عند الخنصر والجاني له أصبع زائدة عند الإبهام، هذا لا تقطع الزائدة بالزائدة لعدم تساوي المحل، هكذا. قال لم تنقطع صحيحة بذي شلل، لا تقطع اليد الصحيحة قصاصا لليد الشلة. واستثنيا من هذا، أيوة استثنيا ثلاثة أمور، حسنتها واحدا تقول الأنف، الثاني الأذن، الثالثة شيخ مصطفى تذكر السراية. السراية إيش معنى السراية شيخ عبد الله؟ ما حضر شد الدرس. إيش معنى شد السراية؟ ما حضر شد الدرس. إيش معنى السراية؟ أن يقطع فيسريه إلى الموت. تقطع، تقطع الشلة كذا فتسري به الجناية إلى أن يموت. فصاحبنا هذا الجاني يده صحيحة، يقول لك نقطع الصحيحة هنا في مقابل إيش؟ الشلة. ليس قصاص صحيحة بشلة، ولكن قتل بقتل، قتل بقتل، إنما يفعل به مثل ما فعل في القتل. أيوة. طيب وشلة سوت رمي من المحل. ودية في كامل النفس، من هو كامل النفس؟ قول أن يكون حريا، أن يكون حرا ذكرا مسلما، مسلما غير جنين، غير معصوم غير جنين. طيب غير جنين، هذه إذا اجتمعت الأوصاف فهو كامل، كامل النفس. كامل النفس هذا كم ديته؟ مئة من الإبل. وإنما تختلف صفاتها باختلاف الجناية، تختلف صفاتها باختلاف الجناية على ما سبق معنا من قبل، هكذا. إيش فهمنا من قولهم مئة من الإبل؟ أنها لا تقدر بغير غير الإبل. الدية عند الشافعية مئة من الإبل، فلا تقدر بغير الإبل، قلنا هكذا. فهي مئة من الإبل مهما اختلفت أثمان الإبل، وعند عدمها هاش توفيق، عند عدم الإبل يعد إلى قيمة إيش؟ قيمة الإبل. أحسن، ما يعدش إلى الدنانير ولا الدراهم، يعني ليست مقدرة بألف دينار ولا باثنى عشر ألف درهم، وإنما يعد إلى قيمة مئة من الإبل لأنها مقدرة عندهم بالإبل. طيب، وابن اللبون إلى آخر ما قال، من إبل صحيحة سليمة من عيبها، من إبل صحيحة سليمة من عيبها وانعدام قيمة. والنصف للأنثى، إيش معنى والنصف للأنثى؟ إيش معنى والنصف؟ يعني نصف دية الرجل، يعني دية الأنثى نصف دية، نصف دية الرجل. مذهب من هذا؟ مذهب الحكي عليه جماعة، حكي عليه جماعة. أحسنت، خالف من لا يعتد بخلافه أصم عليه. أحسنت، خالف من لا يعتد بخلافه. والنصف الأنثى الشيخ القرضاوي وجماعة من المعاصرين، مش إلا الشيخ القرضاوي، مش إلا الشيخ القرضاوي، أصحابه اللي ها؟ ما هوش إلا الشيخ القرضاوي، في جماعة كثيرين، في جماعة كثيرة ولهم شبه، يعني لهم شبه. ما يفيدش التشنيع والتنكير بالأسماء والألفاظ، العلم يحتاج حقوق وإيش؟ حقوق وبراهين، حقوق وبراهين، ما ينفعش إنه. والنصف للأنثى والكتاب ثلثها، مو معناه والكتاب ثلثها؟ ها ان اهل الكتاب كلهم كتاب صحيح للنصارى ثلث دية المسلم الكامل، ثلث دية المسلم. ودليلهم على هذا ويلحقهم من له شبهة الكتاب. لا خلينا من صاحب شبهة الكتاب، الكتابي ثلث الدية، هذا مسألة مورد خلاف ولا اتفاق؟ ثلث الدية اذا كان لهم امان او عهد. لا اعني ان تقدير دية الكتابي بثلث دية المسلم، بثلث الدية الكاملة، مسألة خلاف ولا مسألة اتفاق؟ هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي. أحسن، منهم من ساواه بالمسلم، ومنهم من قال على النصف من المسلم، على النصف من المسلم. دليل أصحابنا يشو قضاء عمر، قضاء عمر. أحسن. طيب قوله كشبهة الكتاب إيش معناها يا أبا عمر؟ إذا قلنا بالكاف فيدخل فيه من له شبهة كتاب من السامرة من اليهود والصابئة من المصابة الذين يكفرون. أيوة كشبهة الكتاب. نعم قلنا لام تكون تعليل للكتاب. طيب كشبهة الكتاب من هم؟ اللي هم اليهود والنصارى أو المجوس أو العرب الذين كفرهم في الصابعة والسامرة، الفرق التي انشقت من النصارى تفرقت عن اليهود والنصارى خالفتها في أصول ديانتها، فإن كفروهم انقطعت نسبتهم إلى الكتاب هكذا، وإن لم يكفروهم عوملوا معاملة أهل الكتاب لهذه الشبهة. وعابد الشمس وذو التمجسي وعابد الأوثان ثلث الخمسي، إيش معنى هذا البيت عندك؟ هؤلاء ديتهم ثلاثة غير الكتابي. نعم. غير الكتابي وشبهته ها. عددهم ثلث الخمس. قد يقال خمس الثلث، قلنا هكذا. كم هذا ثلث الخمس؟ كم بعير تقدر تحسبه؟ مثلا مئة خمسها 20. أيوة. ثلثها كم؟ ستة وكم؟ ستة وثلثة بعير. قوم رقيقا وجنين الحري، من يعرب لنا وجنين الحري؟ ها وجنين الحري يعني يعرب، لأنه إذا فهم فإنه سيعرب إعراب صحيح هكذا. ها جنين الحري قل. أيوة أيوة غرتين، يعني مش معطوف على القبل. قوم رقيقا وجنين الحري بغرة ساوت لنصف العشرين، ها معطوف على الذي قبل ولا مستأنف؟ مستأنف. مستأنف أحسنت. مستأنف وهو مفعول به لفعل محذوف، لفعل محذوف. طيب إذن قوم رقيقا هذه جملة إيش؟ كاملة مستقلة. قوم رقيقا فإيش يصير المعنى؟ إيش يصير المعنى قوم رقيقا عندها؟ يقوم بقيمته إذا قتل. أيوة. كان قيمته من الدرسين. بقيمته، وهذه القيمة قد تختلف باختلاف هذا العبد المقتول. أحسن. فيضمن كغيره من الأموال يعني بالقيمة. قوم رقيقا وجنين الحر بغرة ساوت لنصف العشرين. أيوة. جنين الحر يداب بغرة عبد أو أمة. أيوة. لكن بشرط أن يكون يساوي نصف العشر من الدية هذا. طيب إذن ودي جنين الحر بغرة. ودي جنين الحر بغرة شرطها أن تكون مساوية لنصف عشر إيش؟ عشر الأم. عشر الأب. لنصف العشر من الأب. لنصف العشر من إيش؟ من الأب هكذا. كم سيساوي من الأم؟ عشر. هي عشر الأم. ودية الرقيق عشر غريمة. ودية الرقيق من هو الرقيق؟ جنين الرقيق. الجنين الرقيق يعني دية الجنين الرقيق كم؟ عشر قيمة أمه. عشر قيمة أمه. ها؟ هذاك هذاك عشر دية أمه وهذاك عشر قيمة أمه. أيوة. ها؟ لا ذاك ديته نصف عشر دية أبيه، نصف عشر الدية. فإن قارنا بأمه فستكون عشر دية الأم. عشر دية الأم كم يعني؟ عشر. ها؟ عشر. خمسة أبعرة. خمسة أبعرة. إذا مش تختلفش الجنيه الحر خمسة أبعرة يا صاحبي. ما تختلفش. أما الجنين العبد تختلف بالقيمة، قد أم تكون أغلى من الحرة ولا لا، وقد تكون أبخس من ذلك بكثير. أيوة. في العقل واللسان والتكلم اللطائف قلنا العقل فيه دية كاملة، اللسان هذا عضو فيه دية كاملة، التكلم يعني الزوال، اللطائف يعني المعاني التي ليست أعضاء، السمع، السمع، البصر، العقل، هذه يقال عنها لطائف. في العقل دية كاملة، اللسان عضو واحد فيه دية كاملة، التكلم دية كاملة يعني عدم قدرته على تقطيع الحروف ونحو ذلك. أيوة. ذكر فيه دية كاملة، الصوت دية كاملة، التطعم إيش معنى التطعم؟ التذوق يعني أي إذا أفقده حاسة التذوق. وكمرة إيش معنى كمرة؟ الحشفة. هذه كلها المذكورات فيها إيش؟ دياك هدية النفس، دياك هدية النفس. ثم ذكر الأعضاء التي هي في البدن اثنان وفي أذنين أو استماعها للأحرف. هذا سيأتي الخبر أنه كان فيها نصف الدية. طيب إذا قطع أذنه وذهب سمعه، قطع أذنه وذهب سمعه، كم فيها دية كاملة؟ لأن نصف الدية في مقابل الأذن، نصف الدية في مقابل سمع الأذن. أيوة. للأحرف واليد نصف الدية، والبطش نصف الدية، وشم المنخر نصف الدية، وشفتين والعين، ثم البصر. الشفا فيها نصف الدية، العين فيها نصف الدية، البصر فيه نصف الدية. فإن قلع عينه ليس عنده نصف الدية، ها؟ نصف الدية ما يحكم له بنصف آخر من أجل البصر. ليش؟ لأن البصر في العين، والرجل أو مشير لها، والخصيتي واليتين واللحي نصف الديتي. طيب قال وطبقتين من مارنين. إيش معنى مارن؟ ما لان من الأنف. هذا اللين يعني، هذا اللين من الأنف. فيه كم طبقة قلنا؟ ثلاث طبقات، منخر أيمن، منخر أيسر، والمارن الذي هو إيش؟ الوسط. هذا كم الطبقة الواحدة فيها كم؟ ثلث. والجفن ربع السالفة، يعني ربع الدية السالفة، لأنه عنده أربعة جفون هكذا. ثم الأصابع، الأصابع في كل إصبع عشر الدية، والأنملة ها ثلث العشر، ثلث العشر. إصبع المرأة كم فيها يا صاحبي؟ إصبع المرأة ثلث عشر ديتها، ثلث عشر ديتها. إصبع المرأة كم فيها؟ عشر ديتها. عشر ديتها كم يعني؟ خمسة أبعرة ولا عشرة أبعرة؟ خمسة. خمسة بس، مش عشر الدية الكاملة. عشر ديتها هي، هي فأطرافها من ديتها هي. هذا مذهب الشافعية، عشر ديتها مطلقا. تمام. لإصبع عشر، ومنها الأنملة ثلث. وفي بهمين، إيش معنى في بهمين يا شيخ؟ وفي الأنملة من إصبع الإبهام، أحسن. وفي المنقلة يعني التي تنقل العظم من مكانه. وفي السن، والسن يعني وفي السن، أو موضحة. إيش معنى أو موضحة؟ التي توضح العظم، تكشف العظم يعني. وهاشمة، إيش معنى هاشمة؟ تهشمه، تكسره. فنصف عشرها بلا مخاصمة. إيش معنى بلا مخاصمة شيخ نبيل؟ يعني بلا خلاف، بلا خلاف بين الجاني والمجني عليه. ايش معنى بلا مخاصمة؟ لا بلا خلاف يعني في هذه في المذهب، بلا خلاف بين اصحابنا. يقول بلا مخاصمة. عضو بلا منفعة معلومة، والجرح لم يقدر الحكومة. العضو الذي لا تعلم له منفعة، والجرح الذي لم يقدر يعني ليس له مفصل، لم يقدر الحكومة. ايش معنى الحكومة عند هذا؟ تقدير الحاكم، احسنت. حكومة يعني أرش يقدره الحاكم، ثم حكومة لأنه من حكم الحاكم يعني. طيب كيف يقدر الحاكم؟ كيف يعمل بتقدير الحكومة؟ بالنسبة يعني لو كان رقيقا، أيوة، قبل الجناية وكان قيمته بعد الجناية، أحسنت. فينظر ما نقصت من هذه الجناية من قيمته، فبالنسبة يعطى كذا من ديته هكذا. تمام، أحسنت. ثم انتقل إلى حد العمل في اليمن على يبين هذا الزيدية يعني. أيوة. لا يقدم به. أيوة. في خلاف بيننا وبين الزيدية كثير، لكن شاع في اليمن بسبب تولي القضاء قضاة الزيدية، تولي القضاء لقضاة الزيدية. في القتل تكفير وهرب الباري العتق ثم الصوم كالظهار. هذا حديث عن الكفارة وأن الكفارة واجبة في القتل، هكذا قلنا الكفارة واجبة سواء كان قتل عمد أو قتل أو قتل خطأ، صح؟ هذا الرجال كان سأل سؤال قال إيش هو يقتل أصلا في القتل العمد حالا كما قال في الحال، يجوز قتله في الحال ولا لا؟ يجوز قتله في الحال، فكانوا مستشكل كيف تلزموا الكفارة وسيقتل في الحال. وش كان الجواب يا شباب؟ وش كان الجواب؟ هو صاحب السؤال يوم يغينه يجيب. ها؟ طيب بس انت كنت تسأل عن الكفارة، وش قلنا في الجواب عن الكفارة؟ كيف تسقط عنهم؟ هذا الذي أجبناك به الدرس الماضي. سمعوا عنه ودعوا له من ماله. ثابتة في ماله. أحسن، ثابتة في ماله. قال رحمه الله تعالى ولو كان صبي ولو كان كذا هي واجبة في المال. قال رحمه الله تعالى باب دعوى الدم. إن قارنت دعواه لوث سمعت وهو قرينة لظن غلبت. هذه النسخة وهو عندكم الظهر وهي صح، ها؟ وهي ألا وهي أحسن أنا الذي حفظه. وهي إن قارنت دعواه لوث سمعت وهو وهي قرينة لظن غلبت يحلف 50 يمينا مدعي ودية العمد على جان دعي فإن يكن عن اليمين امتنعا حلفها الذي عليه يدعى. هذا الباب باب دعوى الدم، وقد يقال باب القسامة. باب دعوى الدم أو القسامة يعني أن يدعي أولياء الدم على معينين، على معينين محصورين واحد أو أكثر أنهم قتلوا هذا القتيل، أنهم قتلوا القتيل. وعقد هذا الباب لأنه الأيمان في الدماء ليست كالأيمان في غيرها، الأيمان في الدماء ليست كالأيمان في غيرها كما سيأتينا، ومن ثم أفردوها بالحديث. فيقول إن قارنت دعواه لوث، اللوث اللوث عرفه هو بالبيت في الشطر الثاني منه فقال وهي قرينة لظن غلبت، يعني اللوث قرينة، قرينة تقوي الظن، تقوي الظن بصدق المدعي، بصدق المدعي. الأولياء الآن أولياء الدم يدعون مثلا أن زيد هو الذي قتل قتيلهم، فهذه دعوة فقط إذا احتفت بها قرائن، إذا احتفت بها قرائن إما قرائن حالية أو قرائن مقالية، فهذه القرائن التي تقوي الظن عندنا أن المدعي هذا صادق في دعواه يسمونها إيش؟ لوث، يسمونها لوث. كلمة اللوث في اللغة العربية يقول لك من الأضداد، يعني من تطلق على الضعف وعلى القوة، تطلق على الضعف لوث ويطلق على القوة لوث. وهي هنا تصلح للاثنين، لوث لأنه أطلقت بقصد الحكم بالأيمان عند وجود هذه القرينة، والأيمان حجة ضعيفة ليست كالبينة ولا الإقرار، اليمين وحدها حجة ضعيفة، فسمي لوث لأنه في هذه المسألة التي سنتكلم عنها يحكم باليمين واليمين حجة ضعيفة فسميت لوثا. وتصلح أن تكون بمعنى القوة لأنها لقوة القرينة، لقوة القرينة حولت الأيمان من المدعى عليه إلى المدعي. القاعدة أصلاً اليمين على من؟ اليمين على المدعى عليه، لكن هنا إذا وجد اللوث فإن هذا اللوث لقوته يحول اليمين من المدعى عليه إلى من؟ إلى المدعي. فيصلح إذن أن تكون لوث استعملت بمعنى الضعف، ويصلح أن تكون بمعنى ماذا؟ القوة. ولذلك تجدهم أحيانا يقولون وهو الضعف، وأحيانا يقولون وهو القوة. وهي صالحة في المقام الاثنين معا. فيقول إن قارنت دعواه لوث، وقد علمنا الآن ما هي اللوث، وهي القرينة، قرينة حالية، يعني أن يوجد مرمي مثلا في وسط القرية، مرمي في قرية أهلها محصورون، أهلها محصورون، فإذا وجد هذا الرجل مرمي في قريتهم وهم محصورون فإن هذه قرينة تقوي الظن بأنهم هم الذين قتلوه، هم الذين قتلوه. فهذه قرينة إيش؟ حالية، إذا كانت قرية صغيرة محصورة. أما في المدن الكبيرة، البلدان الكبيرة، فإن أهلها لأنهم غير محصورين لا يصلح أن يدعي على جميع أهل البلدة، لا يصلح أن يدعي على جميع، فلا تصلح هذه قرينة. إلا إذا قالوا إلا إذا كانوا في محلة منفصلة عن البلدة الكبيرة، يعني في حارة، حارة حي منفصل عن البلدة الكبيرة، بمعنى أنها لو ينفردون فيه ولا يدخله غيرهم، فإذا وجد فهذه المحلة من البلدة الكبيرة ما دامت منفصلة مستقلة تعامل معاملة القرية الصغيرة. أما القرى الكبيرة، المدن الكبيرة التي لا يحصر أهلها، لا يحصر أهلها، فإنه لا يعد وجوده مقتولا فيها لوث عند من؟ عند الشافعية، لا يعتبر لوث عند الشافعية. وقد تكون القرينة مقالية، يعني ليست قرينة حالية، قرينة مقالية، كأن يشهد بقتله من لا تقبل شهادته، يخبر بقتله من لا تقبل شهادته، يخبر صبيان مثلا بأن فلان قتل فلانا، واضح؟ أو تخبر نساء بأن فلان قتل فلانا، فهذه ليست شهادة معتبرة في الدماء، ليست شهادة معتبرة، لكنها قرينة تقوي ظن صدق المدعي. لو جاء المدعي واعتمد على هذه الشهادة وادعى بأن فلان هذا الذي أخبر الصبيان بأنه إيش قتل فلانا، إذا ادعى فإنه يكلف بالأيمان التي سندرسها الآن. لماذا كلف بالأيمان؟ لوجود القرينة، وهي شهادة من لم تقبل شهادته. إذن القرينة إما أن تكون حالية وإما أن تكون مقالية، لظن غلبت، يعني غلبت الظن بصدق المدعي. إذا حصلت هذه القرينة فإنها تقوي، قلنا جانب من يا جماعة؟ تقوي جانب المدعي، تقوي جانب المدعي، فتحال الأيمان عليه، تحال الأيمان عليه، لأن القاعدة في الأيمان أن اليمين، اليمين في جانب، في جانب الأقوى، يعني اليمين في جانب الأقوى، المدعى عليه هو الأقوى أصلا في الأصل، المدعى عليه هو الأقوى لأنه موافق للأصل، موافق للأصل، فكانت اليمين معه لتقوي هذا الأصل، وإلا فهي بنفسها حجة ضعيفة. هنا المدعي تقوى، تقوى بماذا؟ بالقرينة هذه، باللوث. فلما تقوى حولت اليمين عليه، حولت اليمين عليه. ودليل هذه المسألة الحديث في صحيح مسلم في حديث القسامة، في قصة حويصة ومحيصة، لما قتل أخوهم في خيبر فطلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم أن يحلفوا اليهود 50، أن يحلفوهم أولا 50 يمين، فإن لم يحلفوا حلفت، حلفت اليهود، حلفت اليهود. ثم في آخر الأمر وداه النبي عليه الصلاة والسلام من بيت المال، يحلف 50 يمينا مدعي، يعني إذا حصلت هذه القرينة وادعى المدعي على من يصح الدعوة عليه، تصح الدعوة عليه. والحديث عن الدعوة، يعني شروط الدعوة ونحو ذلك، سيأتينا إن شاء الله في كتاب الدعاوى والبينات آخر فصل قبل قبل العتق. الدعاوى والبينات سيأتينا الحديث عن الدعوة، أنه ليست كل دعوة تسمع، ليست كل دعوة تسمع، لابد من توفر الصفات في الدعوة حتى يقبلها القاضي، ويبدأ بعد ذلك يبحث عن البينات أو يلجأ إلى الأيمان إن لم يكن ثم إقرار، بعد تحقق صفات في هذه الدعوة. من هذه الصفات أن تكون الدعوة مفصلة. هنا يبين أنه قتله عمد أو قتله شبع عمد أو قتله ماذا خطأ، لابد أن تكون مفصلة. فإن لم يفصل هو يقولون يستحب القاضي أن يستفصله حتى تقبل الدعوة يعني، فإذا لم يفصل لم تقبل. وأن يكون المدعي والمدعى عليه كلاهما بالغ، كلاهما بالغ. وأن تكون الدعوة غير متناقضة، من يدعيش بكذا ثم يخالف هذه الدعوة بدعوة أخرى، بطلت الأولى وبطلت الإيش الثانية. وأن لا تكذب هذه الدعوة، مش هو يدعي على زيد وأخوه يجي يقول لا ما قتله زيد قتله فلان، بطلت الدعوة. المهم أن هناك شروط ستة لصحة الدعوة، فإذا وجدت سمعت وإذا لم توجد لم تسمع. نحن على فرض وجود إيش الشروط الستة، سمعت هذه الدعوة ووجد اللوث الذي يقوي جانب من؟ جانب المدعي، ففي هذه الحالة تحال اليمين إليه، تطلب منه ابتداء. لكن كم هي اليمين التي يحلفها؟ يقول لك يحلف 50 يمينا، يحلف 50 يمينا، ليست يمين واحدة هنا. فالأيمان في الدماء ليست كالأيمان في الأموال. هناك النبي عليه السلام قضى بشاهد ويمين، أما هنا 50 يمين. فأيمان الدماء 50، أيمان الدماء 50. واضح عندكم المسألة؟ سواء كان في قتل النفس أو فيما دون أو فيما دون النفس لا بد من 50 يمين. يحلفها من هنا؟ يحلفها المدعي. المدعي هذا إذا كان واحد فيحلف 50 كلها، وإن كانوا أكثر من واحد فإنها تقسم بينهم بحسب حصصهم من التركة، لأنهم بها يعني بهذه الأيمان سيأخذون الدية وسيقتسمون الدية بينهم على حصصهم في التركة. فكذلك ما يوصل إليهم هذا المال، ما يوصل إليهم الدية أن يقتسموه بحسب حصصهم في التركة. فإذا كان المقتول له ولدان فقط ولا وارث غيرهما فهذا يحلف كم؟ 25، وهذا يحلف 25 يمين، ويستحقون الدية يقتسمونها بينهم نصفين. إذا كانوا ثلاثة ذكور ما فيش معهم أحد غيرهم من الورثة، كذلك تقسم الأيمان بينهم 50، بينهم الثلاث. لكن المنكسر يجبر بيمين كاملة، فيحلف كل واحد كم يمين؟ 17 يمين، 17 يعني 3 و17 ب51، 51 واضح. فتقسم بينهم بحسب أنصبائهم في التركة. وإذا حصل عول يراعى أيضا حصصهم في التركة، حصل رد تراعى حصصهم في الإيش في التركة. مثلا أم وبنت الورثة، أم وبنت الذين يدعون أن فلان قتل فلان، والورثة أم وبنت فقط. الأم كم تأخذ في هذه المسألة يا شباب؟ أم وبنت، الأم ها؟ الأم لها سدس. من الذي يقول نصف؟ سدس ونصف، سدس للأم ونصف للبنت. لو أصلنا هكذا المسألة ستكون من كم؟ من 6. إيش فيها سدس؟ فيها سدس صح، يبقى 2 زيادة بعدين، لأن الأم ستأخذ 1 والبنت ستأخذ كم؟ 3. سيبقى معنا كم؟ 2. إذا زادت السهام عن إذا زادت المسألة عن السهام فإن هذه المسألة تسمى مسألة إيش؟ رد، لابد فيها من الرد. هنا نردها عليهم باختصار، يعني نجعل المسألة من 4 بدل ما كانت من 6، نجعلها من كم؟ من 4. للأم 1 من 4 يعني الربع، وللبنت 3 من 4 يعني 3/4، 3/4 هكذا. الآن نقسم 50 اليمين عليهما بحسب نصيب كل واحدة من التركة. الأم عليها الربع، الربع لأن لها 1 من 4 صح، لها 1 من 4 فعليها ربع 50 اليمين، 13 يمين أحسن. والبنت لها 3/4، 3/4 50. وإذا حصل كسر نجبر ليش الكسر بيمين كاملة، وهكذا. واضح؟ في مسائل العول كذلك، إذا حصل عول إذا حصل عول. كانت المسألة من ستة ثم تعول إلى عشرة مثلا في مسألة العول، نقسم الخمسين على حسب أنصبائهم من مسألة العول هكذا. فالخمسون إذن يحلفها المدعي واحدا كان أو أكثر. إذا غاب بعضهم، كان بعضهم غائب والحاضر يريد حصته، يريد حصته من الدية، واضح؟ نقول للحاضر احلف الخمسين كاملة، لأن الدية هذه لا تستحق إلا بكم؟ بخمسين يمين. الدية لا تستحق إلا بخمسين يمين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحلف أنت الخمسين يمين. إذا حلف الخمسين يمين نعطيه حصته هو فقط من الدية، نعطيه نصف الدية. إذا كان له أخ واحد فقط فنعطيه حصته هو من الدية، ما نعطيش الدية كاملة. بعد ما يحلف كم؟ خمسين يمين، نعطيه حصته هو من الدية، تمام. إذا رجع صاحبه ذاك، رجع الغائب وأراد أيضا أن يأخذ، نقول له احلف حصتك مش احلف الخمسين، لأن صاحبك حلف من قبل. أنت احلف حصتك وخذ باقي إيش؟ باقي حصتك من الدية، خذ باقي. إذن الأيمان هذه تقسم على الورثة بقدر نصيب كل واحد من إيش؟ من التركة، من التركة. خلاص سنأتي إليه هذه، بس أولا عرفنا الآن من الذي يحلف، وعرفنا كم يحلف. يحلف كم؟ خمسين يمين. إما أن يهديها واحد إذا كان وارث واحد، وإذا كانوا مجتمعين حلفوا كذلك، واضح؟ ولا تستحق هذه الدية على أي حال بدون الخمسين، بدون الخمسين يمين. يحلف خمسين يمينا مدعي، ودية العمد على جانب دعي. يعني إذا حلف الخمسين يمين ثبتت الدية على من؟ على المدعى عليه، على المدعى، على جانب دعي، يعني دعي عليه، على المدعى عليه. لاحظ أنه قال ودية العمد، ودية العمد يعني إذا ادعى أنه قتله عمدا، لأنه نحن اشترطنا في الدعوة أن يفصل، أن يدعي أنه قتله عمدا إذا كان يقول بأنه قتله عمدا، يدعي بأنه قتله شبع عمد إذا كان يريد أن يقول قتله شبع عمد، لابد أن يفصل الدعوة. وبعد ذلك يحلف على هذه الدعوة، ونرتب له من الدية على الدعوة التي ادعاها. فإن ادعى عليه بأنه قتله عمد، رتبنا له دية الإيش؟ دية العمد رتبنا له. لا سيأتي عليه. الآن حلف منه؟ حلف المدعي، صح؟ حلف المدعي ابتداء، يعني بدأنا به، قلنا له احلف، القرينة معك، احلف أنت خمسين يمين. حلف خمسين يمين أن صاحبه هذا قتل المقتول إيش؟ عمدا. إذا قال عمدا ثبتت له دية العمد، إذا قال شبع عمد ثبتت له إيش؟ دية شبع العمد. يعني في العمد ستكون مغلظة حالة في مال الجاني هكذا، إذا كان عمد. إذا قال شبع عمد فهي مغلظة من وجهين، مخففة من وجه هكذا، لكنها في مال من؟ في مال العاقل، ليس في مال الجاني. هنا لما قال ودية العمد على جاني دعيه، لأن دية العمد عليه، لكن إذا كان شبع عمد فإنها في مال العاقلة. إذا كان خطأ ادعى بأنها خطأ أيضا في مال العاقلة. المهم تثبت له الدية بحسب الدعوة التي ادعاها، عمدا أو شبهه أو خطأ على جاني دعي. ولا يثبت له القصاص، لا يثبت له حق القصاص بمجرد يمينه، لا يثبت له القصاص بمجرد هذه الأيمان التي حلفها، لأن الأيمان قلنا حجة إيش؟ حجة ضعيفة، فلا يثبت بها القصاص. غاية ما تثبت إيه؟ الدية. قال لك فإن يكون عن اليمين امتنع، نحن وجهنا عليه اليمين ابتداء، امتنع عن اليمين، نكال عن اليمين، حولت إلى من؟ إلى المدعى عليه، حولت إلى المدعى عليه، ردت على المدعى عليه. يقال الآن للمدعى عليه، المدعى عليه إن لم تكن أنت قتلت فحلف كم يحلف؟ 50 يمين أيضا، لأنه قلنا الأيمان في الدماء كم؟ 50. الأيمان في الدماء 50، فيحلف 50 يمين في نفي هذه الدعوة عن نفسه. فإن يكون عن اليمين امتنع حلفها الذي عليه يدعى، فإن حلفها خلاص ارتفعت عنه الدعوة. إذا لم يحلف، إذا لم يحلف نكال ورضي بأن ترد على المدعي مرة ثانية، ترد عليه ثانية، وهذا على خلاف القاعدة في الأيمان. القاعدة في الأيمان أن الرد مرة واحدة بس، لأنها تبدأ هناك على من؟ على المدعى عليه. فإما أن يحلف وإما أن ترد على من؟ على المدعي. لكن هنا في هذا الباب بدأناها بمن؟ بالمدعي. فإن امتنع عنها نكال عنها ردت الرد الأول على من؟ على المدعى عليه. فإن نكال ردت على المدعي ثانية، إذن ترد مرتين، ترد مرتين. فإذا حلف الآن بالرد، إذا حلف الآن بالرد يقول لك اليمين المردودة هذه كالبينة، اليمين المردودة كالبينة والإقرار، كالبينة والإقرار. لأنه لو كان المدعى عليه يرى نفسه بريئا من هذا لحلف، هكذا لحلف. فلما رضي بالنكول ويعلم أن هذه اليمين سترد على من؟ على خصمه. هذا النكول عن اليمين مع تمكنه منه يقيم هذه اليمين مقام البينة ومقام الإقرار، كأنه أقر على نفسه بما سيحلف عليه صاحبه. فالآن إذا حلف بعد الرد المدعي، إذا حلف 50 بعد الرد، لا تثبت الدية فقط، لا تثبت الدية، إنما يثبت له حق الإيش؟ حق القصاص، لأن القصاص الآن ليس باليمين إنما باليمين المردودة، ليس باليمين إنما باليمين المردودة، واليمين المردودة في قوة البينة والإقرار، في قوة البينة والإقرار. هذا كله الحديث الآن كما ترون عن الأيمان أو القسامة في النفس، في النفس. أما الأطراف، الأطراف لا قسامة فيها، الأطراف ما فيش فيها قسامة، ما فيش فيها ادعاء المدعي بلوث ويطالب باليمين ابتداء. قد يدعي هو أن فلان قطع يد فلان، يد فلان، واضح؟ هذه دعوة، فتعامل كغيرها من الدعوة، تعامل كغيرها من الدعوة ولو وجدت القرائن. القرائن لا تحول اليمين هنا من من إلى من، ها؟ القرائن في الأطراف لا تحول اليمين من من إلى من، من المدعى عليه إلى من؟ إلى المدعي. يطالب باليمين ابتداء من في الأطراف؟ آه المدعى عليه، المدعى عليه هو الذي يطالب باليمين، المدعى عليه يطالب باليمين. حيث لا بينة كما سيأتينا في كتاب الدعوة البينة، حيث لا بينة ولا إقرار يطالب باليمين المدعى عليه، على خلاف القسامة يطالب هو باليمين. كم يحلف أيمان؟ لا يحلف 50، يحلف 50، لأن الأيمان في الدماء كم قلنا؟ 50. إنما في مسألة القسامة هنا امتازت فقط بشيء واحد، مسألة القسامة، وهي أننا بدأنا بالمدعي، أننا بدأنا بمن؟ بالمدعي. أما في غيرها من مسائل الدماء فالأيمان أيضا 50، الأيمان 50، لكن بمن نبدأ؟ بالمدعى عليه. ها؟ أنت حضرت أول الدرس ولا ما حضرت؟ حضرت من أول الدرس. طيب لأنه لو كنت ما حضرت من أول الدرس كنت مش جاوبك. يقول هل يشترط التعيين ولا ما يشترط التعيين؟ لابد إذا كان سيدعي، إذا كان سيدعي على شخص فلا بد أن يكون المدعى عليه معينا، إما شخص، إما شخص، وإما جماعة محصورين. إذا كان يريد نسبة القتل إليهم جميعا يقول هؤلاء قتلوه فيحلف عليهم إيش؟ جميعا، واضح؟ وهذا لا يتأتى، يعني لا تكون اليمين في صفه إلا إذا كانت القرينة كذلك، إذا كانت القرينة تساعد على أن هؤلاء القوم المحصورون أيضا قتلوه. واضح؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني لا يطالب بهذا الإيمان إلا ورقه، يعني مثلا ها ما الساعة قي عشر إلى عشرين؟ الساعة عشر إلى عشرين. طيب نقرأ باب البغاة. مش تحفظوش هيا بسم الله. ها بسم الله. باب البغاة. قال مخالف الإمام إذ تأولوا شيئا يسوغ وهو ظن باطل مع شوكة يمكنها المقاومة له مع المنع لأشياء لازمة، ولم يقاتل مدبر منهم ولا جريحهم ولا أسير حصل، وعند أمن العود إذ تفرقوا عند انقضى الحرب الأسير يطلق ومالهم يرد بعد الحرب في الحال واستعماله كالغصب. باب البغاة جمع باغن، يقول لك من البغي وهو المجاوزة للحد. البغاة عرفهم الماتن رحمه الناظم رحمه الله تعالى بقوله مخالف الإمام، مخالف الإمام إذ تأولوا شيئا يسوغ، مخالفو الإمام بتأويل سائغ، مخالفو الإمام بتأويل سائغ، هؤلاء هم البغاة. هذا التأويل سائغ لكنه باطل في الحقيقة، يعني نحن نعلم بأنه باطل لكن لهم شبهة فيه، هم لهم شبهة فيه، ولهذا كان سائغا، كان سائغا. إذ تأولوا شيئا يسوق، قال لك كمن بغى على علي رضي الله تعالى عنه زاعمين أنه يعلم قتلت عثمان، يعلم قتلت عثمان ولم يقتص منهم، فهذا تأويل سائغ، وإن كنا نحن نعلم بأن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، فزعمهم وظنهم باطل لكنه عذر لهم. ليش عذر لهم؟ لأن البغاة بهذا المعنى، البغي بهذا المعنى ليس ذما، البغي بهذا المعنى ليس ذما وليسوا آثمين، ليسوا آثمين. والنصوص الواردة في الخروج على الجماعة وشق عصا الطاعة والخروج على الإمام في غير البغاة، في غير البغاة يعني في الخارجين بلا تأويل، في الخارجين بلا تأويل. فهمنا إذن إيش فائدة التأويل؟ فائدة التأويل أنه يسمون بغاة، وهذا الوصف ليس ذما لهم، ينفى عنهم الإثم وما ورد من النصوص في غيرهم. والسبب في هذا كله أنهم إيش؟ ها؟ أنهم متأولون، أنهم متأولون. تأويل ماذا؟ تأويل سائغ، ليس كل تأويل مقبول، تأويل سائغ وهو ظن باطل مع شوكة يمكنها المقاومة له، يعني الحاكم، مع شوكة يعني مع قوة، وهذه الشوكة لا تكون إلا بقائد، يعني لهم شخص يطاع يأتمرون بأمره. مع شوكة يمكنها المقاومة، يمكنها المقاومة للإمام مع المنع لأشياء لازمة. فهذه إذن قيود ثلاثة. القيد الأول أن يكونوا متأولين تأويل سائغ، والقيد الثاني أن يكون لهم شوكة، شوكة يمكن لهم بها المقاومة، والقيد الثالث أنهم يمتنعون من أشياء لازمة لهم، يعني لازم الطاعة لولي الأمر فيها. فإذا اجتمعت هذه الأمور فهؤلاء هم البغاة، هؤلاء هم البغاة. لهم أحكام سندرسها الآن، لهم أحكام سندرسها الآن. فخرج بهم من قلنا الخوارج الذين يخرجون بدون تأويل سائغ، فليس لهم أحكام البغاة، ليس لهم أحكام البغاة. قد يشاركون البغاة في بعض الأحكام ويخالفونهم في أكثر الأحكام. واضح؟ البغاة هؤلاء يقول لم يقاتل مدبر منهم، يعني إذا احتج إلى قتالهم، والأصل أنه لا يقاتلهم ابتداء وإنما يدفعون بالأخف فالأخف، فهذه صفة دفع أذاهم، دفع شرهم، وأنهم يدفعون بالأخف فالأخف. ولا شك أنه إذا أمكن دفعهم بغير قتال لم يجوز القتال، لم يجوز القتال. لذلك أرسل علي رضي الله تعالى عنه من يناظر الخوارج كما تعلمون، فإذا احتاج إلى قتالهم يقاتلون، ويكون هذا القتال بقدر دفع الأذى أيضا. فمن أدبر منهم، أدبر هرب، لم يتبع، لم يتبع، لأنه ليس الغرض قتله، الغرض إيش؟ الغرض إرجاع الحق، دفع أذى، دفع أذى، إرجاع إلى الطاعة. فإذا أدبر ألقى السلاح ولم يدبر فإنه لا يقاتل بعد ذلك، ولم يقاتل المدبرون منهم. شرط هذا الإدبار أن لا يكون متحيز إلى فئة أو متحرف لقتال، لأنه ذاك ليس إدبارا، ذاك ليس إدبارا، لا يزال في حكم المقاتل. هكذا كما أنه لا يزال في حكم المقاتل بالنسبة للمسلم في مقابلة الكفار. فالإدبار هنا الإدبار يعني بغير تحيز إلى فئة ولا تحرف لقتال، فلا يقاتل. ولا جريحهم، الجريح إذا جرح فإنه لا يجهز عليه، لا يجهز عليه، لا يقتل، لأنه ليس المقصود قلنا قتله. ولا أسير حصل، الأسير أيضا لا يقتل لأنه معصوم الدم، مسلم معصوم الدم، فلا يجوز قتله، بل يطلق بعد الحرب، يطلق بعد الحرب. لو علم أنه سيرجع إليهم يقاتل، لا، إذا علم أنه سيرجع يحبس. الحوثيين خلونا من الحوثيين بخصوصهم، لأنه لا، ليس هم بخصوصهم بس في مثل حالتهم يذهبون ويرجعون ست مرات أو سبع مرات. لا، نحن نحتاج إلى أوصاف عديدة، أصلا نحتاج إلى أوصاف عديدة في الباغي والمبغي عليه، في الباغي وفي المبغي عليه. لذلك قال بعض مشايخنا لما خرج الحوثيين قال: من بغى على من، من بغى على من، هذه لابد منها. لكن نحن الآن نتكلم عن إمام عدل، إمام عدل خرجت عليه طائفة باغية واجتمعت في هذه الصفات الثلاث، فالأسير لا يقتل، الأسير لا يقتل، لا يجوز قتله. لما لا يجوز قتله؟ لأنه مسلم، والمسلم معصوم الدم، وهذا الآن مأسور، كفه شره مكفوف، شره مكفوف، فلا يجوز أن يقتل. فإذا أمن تفرقوا أصحابه مثلا، أو هو ألقى السلاح وقال خلاص أنا بطلته، يطلق، لا يجوز حبسه بعد ذلك. إذا لم يؤمن من ذلك فالحاكم حبسه، يبقى محبوس، لكن لا يجوز أن يقتل. ولا أسير حصل. وعند أمن العود إذ تفرقوا، عند انقضى الحرب، الأسير يطلق. هذا الكلام الذي كنا نقوله الآن قبل قليل، عند أمن العود إذ تفرقوا، يعني عند بعد تفرقهم عند انقضاء الحرب يطلق الأسير. ومالهم حرام أيضا، ولذلك قال: ومالهم يرد مالهم. أيوة، طيب خلي هذه المسألة ننتهي من الأموال. ومالهم يرد بعد الحرب أيضا، مالهم حرام، كما أن أنفسهم معصومة، أموالهم أيضا معصومة. ومالهم يرد بعد الحرب في الحال، في الحال، فأموالهم ليست غنائم، أموالهم ليست غنائم، يجب ردها إليهم بعد الحرب في الحال، يقول لك يجب أن ترد في الحال، كغيرها من الأموال التي لها ملك، لا يجوز الانتفاع بشيء منها ولا حبسها. واستعماله كالغصب، استعمال مالهم، استعمال مالهم بعد انقضاء الحرب، يعني بعد انكفاء شرهم والتمكن من رد مالهم إليهم، استعماله بعد ذلك كالغصب، فتجري عليه أحكام، تجري عليه أحكام الغصب. واضح يا إخوان؟ ومالهم يرد بعد الحرب في الحال، واستعماله كالغصب. قال لك الآن: ما أتلفوهم إذا كانوا قد قتلوا، إذا كانوا قد قتلوا أو أتلفوا أموالا، فذلك هدر، هدر، لا يضمنون، يعني لا نطالبهم بضمان ما أتلفوه، لا نطالبهم بضمان ما أتلفوه سواء في الأنفس أو في الأموال التي أتلفوها، فذلك هدر. كما أن ما أتلفناه نحن فيهم، ما أتلفناه نحن فيهم أيضا هدر. أما ما فعلهم فلأنهم متأولة، هم متأولة، واضح؟ وأما ما فعلناه نحن بهم فلأنه لكف شرهم، فلا إثم، فلا إثم من الجانبين، والضمان ساقط، يقول لك لتحصيل المصلحة من القتال، وهو إرجاعهم إلى الطاعة. لو ضمنوا لو ضمنوا، لو جاءت الشريعة بتضمينهم مع شرك عشر الطاعة أصلا، يقول لك أنا ما دام قد أنا مقتول مقتول، عرفت، ما دام أنا مقتول مقتول خليني أقتل في ساحة الوغى بدل ما يقتلوني وأنا محبوس. فمن أجل ذلك أهدر ما أتلفوه، وكذلك أهدر ما أتلفناه نحن فيهم بسبب الحرب. واضح مثله في هذا أهل العلم، أهل العلم هم الذين يعرفون أنهم معذورون في هذا أو لا. واضح، يعني مانعي الزكاة، مانعو الزكاة الذين قالوا لا ندفع الزكاة لأبي بكر لأننا كنا ندفع الزكاة لمن كانت صلاته رحمة، أما أبو بكر فلا، فهذه الحجة لم تعتبر حجة إيش؟ لم تعتبر حجة سائغة، لم تعتبر حجة سائغة. فأهل العلم هم الذين يحددون هل الحجة هذه سائغة التي يحتجون بها أو لا. أهل العلم، مش أهل العلم حق اليوم هذين، أهل حق اليوم هذين القنوات التلفزيونية الشغالون إحنا بالعلماء كل يوم، كل يوم يطلعوا لنا 19 عالم، 19 عالم، وبعدها المرفوع مخفوض والمخفوض مرفوع. بعضهم أنا استطيع حلف يمينه مدرسة الأجرومية، الأجرومية مدرسة إيش؟ فضلا عن العلوم الشرعية، بعدنا دخلنا بأصول الفقه والفروع وما شاكل ذلك، ويتكلمون في الدماء، يتكلمون في الدماء. وفي الجانب الآخر كذلك نوع آخر أيضا متسرع، متسرع، واستنباطات، استنباطات غريبة عجيبة ما سمعنا بها في أسلافنا الأولين، مثل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. قال لك نهانا الله عز وجل عن طاعة، نهى نبيه عن طاعة المنافقين، قال ولا تطع المنافقين. وبعدها يبحث لك من المنافق، قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وهذه الخصال الأربع كلها مجتمعات في علي عبد الصالح. إذن نحن منهيين عن طاعة عبد الصالح بنص كتاب الله، ولا تطع المنافقين. ويأتي إلى آية الإسراف، لآية الإسراف، فلا ولا تسرف في القتل، ولا يسرف في القتل في سورة الإسراء، ولا يسرف في القتل. إذا قتل أكثر من واحد يقول لك فهو مسرف، إذا قتل أكثر من واحد مسرف، فهو مسرف. والله عز وجل قال ولا تطيعوا أمر المسرفين، أمر المسرفين، ونحو ذلك من الاستدلالات. فهذه المسائل العظام ينبغي أن يرجع فيها لأهل العلم، لأهل العلم الراسخين فيه، وما لم فإنها الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن هذا الفصل عقده لبيان أحكام البغاة، ولم يتكلم عن الخوارج، لم يتكلم عن الخوارج الذين يخرجون بغير تأويل سائغ، بغير تأويل سائغ. هؤلاء يشاركون البغاة في بعض الأحيان في بعض الأحكام. أولا آثمون، آثمون، والنصوص الواردة في الخروج منزلة عليهم لأنهم بدون تأويل، وهذا الوصف وصف ذم لهم، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يمرقون، يمرقون، فالوصف وصف ذم بخلاف البغاة فيما سبق. وأما في الإتلاف فما أتلف في الحرب، ما أتلفوه في الحرب أو أتلفناه فيهم في الحرب فهدر، ما أتلف في الحرب هدر، أما في غير الحرب فما يتلفوه مضمون، ما يتلفوه مضمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.